يا ابو سعد ضاق صدري ضاق صدري والسبب خافي. على موقع القصيدة يا ابو سعد ضاق صدري والسبب خافي، ما بديت سري لا وانه زاد بجوره، اساير الوقت وادري ما جافي، والناس يا ابو سعد ما هي بمعذوره، والناس يا ابو سعد ما هي بمعذوره. احد شرب له قراح ومنبع صافي، وحد زمان أهل عبه لعبة الكورة، وإحنا لنا معها للطولات مقافي، مع رجال بكسب الطيب مذكورة، مع رجال بكسب الطيب مذكورة. يا ابو سعد ضاق صدري والسبب خافي، ما بديت سري لا وانه زاد بجوره، اساير الوقت وادري ما جافي، والناس يا ابو سعد ما هي بمعذوره، والناس يا ابو سعد ما هي بمعذوره. امشي قدم في طريقي منظر خلافي، ولا استمع في كلام اشخاص مغرورة، واللي بعرض المقفي دوم حذافي، الناس في خوته ما هي بمجبورة، الناس في خوته ما هي بمجبورة. يا ابو سعد ضاق صدري والسبب خافي، ما بديت سري لا وانه زاد بجمره، اساير الوقت وادري ما جافي، والناس يا ابو سعد ما هي بمعذوره، والناس يا ابو سعد ما هي بمعذوره. دايم ومرقاد قصير الرابع اهدافي، ومجملتها الملابس والبادي صورة، أسقطت بعض الرموز وغيرها كافي، ما أحب أزيد الكلام ونجرح شعورة، ما أحب أزيد الكلام ونجرح شعورة. يا ابو سعد ضاق صدري والسبب خافي، ما بديت سري لا وانه زاد بجوره، اساير الوقت وادري ما جافي، والناس يا ابو سعد ما هي بمعذوره، والناس يا ابو سعد ما هي بمعذوره. على موقع القصيدة.